يا لبيه يمي، أداء حامد الحلافي. يا لبيه يا لبيه، يا لبيه يمي يا غذا الروح لأنك فيه بك القلب يفر والفخر للشرايين. يا لبيه يمي ما تبينا فبا سويه، يا لبيه حاضر وابشري لا ومرتيني. يا لبيه يا غلا من وطاب الثرى رجله، يا لبيه يا غلا من سمعت يناديني. يا لبيه يا وجه السعادة نعم لبيه، ألبيك يا رمز تساوي نظر عيني. أنا ابنك وحاسب أمرك بنفذ ولا أسأل، له يا روح زرع ورد الثقة في بساتيني. يا لبيه يمي يا غذا الروح لأنك فيه بك القلب يفر والفخر للشرايين. يا لبيه يمي ما تبينا فبا سويه، يا لبيه حاضر وابشري لا ومرتيني. نعم والفخر خدمتك يا الشامخه ورجيه، أنا للشرف برضاك لأنه من الديني. رضاك افتخر به وصغار ابنائي بوصيه بخدمتك، وأنا فيك محد يوصيني. وقبل الختام أسألك يلي رجعنا فيه، أسألك توفقني لخدمة نظر عيني. يا لبيه يمي يا غذا الروح لأنك فيه بك القلب يفخر والفخر للشرايين. يا لبيه يمي ما تبينا فبا سويه، يا لبيه حاضر وابشري لا ومرتيني.